بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. نعم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله، وهو الذي عنونا له بقوله فصل، فيه تتمة الكلام عن الأصل الثاني. فإن المؤلف رحمه الله قد قال قبل نحو 40 صفحة، قال: الأصل الثاني توحيد الله في العبادات المتضمن للإيمان بالخلق والأمر جميعا. فهذا أوان تفصيل الكلام عن هذا الشق من هذا الأصل، وهو المتعلق بالإيمان بشرع الله سبحانه وقدره والجمع بين الأمرين. والكلام في القدر لا شك أنه كلام في موضوع جليل. القدر صدق وصف ابن القيم رحمه الله له في كتابه شفاء العليل حينما قال: القدر بحر لا ساحل له، ولا خروج لأحد عنه من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. والكلام في القدر إن لم يكن منضبطا بالشرع فإنه سبب للهلاك، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الخوض الذي هو خوض في القدر، بغير أن يكون على هذا الخوض شيء من نور الوحي. ها هنا يضيع ابن آدم في ظلمات هذا البحر الخضم، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. المقصود بذلك الإمساك عما زاد عن الشيء الذي جاء في الشرع من مباحث القدر. خلاصة المذهب الحق الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، يمكن تلخيص ذلك في 3 أسس قام عليها معتقدهم. الأساس الأول: الإيمان بأن كل ما يكون وكل ما يقع فإنه راجع إلى علم الله ومشيئته، راجع إلى علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه. كل ما يقع وكل ما يكون فإنه ولا بد راجع إلى هذه الأمور 4، وهي المسمات عند أهل العلم بمراتب القدر 4: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. الأساس الثاني: اعتقاد ألا تعارض بين إثبات مشيئة الله وخلقه لأفعال العباد وبين إثبات أفعال العباد ومشيئتهم وقدرتهم، وهذا موضع مهم وأساس ومرتكز يفترق فيه أهل السنة والجماعة عن أهل البدع المخالفين كما سيأتي إن شاء الله. الأساس الثالث اعتقاد أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، فالله يهدي من يشاء نعمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه عدلا. الهداية والإضلال بيد الله ومرجعها إليه، فهو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. هدايته محض تفضل منه سبحانه وتعالى، وأما إضلاله فإنه منه سبحانه وتعالى حكمة وعدل، فالله أضل من أضل عدلا منه. ووضع الضلال في موضعه وإضلال من حقت عليه كلمته هو الحكمة، كل الحكمة. هذه هي معاقد الكلام في مسألة القدر، وتحت هذه الأسس والأصول كلام كثير وتفصيلات كثيرة وخلافات لأهل البدع طويلة، والمقام لا يحتمل بسط ذلك، إنما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله شيء من التفصيل في بعض ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة في باب القدر، وتنبه يا رعاك الله إلى أن كل المخالفين على اختلاف أقوالهم وتناقضها كان يطلق عليهم عند كثير من السلف القدرية، فمصطلح القدرية يطلق عند كثير من السلف على كل من خاض في القدر بالباطل، سواء كان من نفاة القدر أو كان من الغلاة فيه. والمؤلف رحمه الله لخص لك حال هؤلاء المخالفين وردهم إلى ثلاث فرق: الفرقة الأولى المجوسية، والفرقة الثانية المشركية، والفرقة الثالثة الإبليسية. هؤلاء قدرية مجوسية، وأولئك قدرية مشركية، والفرقة الثالثة قدرية إبليسية. ثم أعطاك عليه رحمة الله نبذة عن كل فرقة من هذه الفرق وفهمك لها ولقولها، يبين لك حقيقة قول أهل السنة وميزته. نعم. المجوسية هم الذين كذبوا بالقدر، وهم الذين اصطلح العلماء المتأخرون علماء الاعتقاد والفرق على تسميتهم بالقدرية، وهؤلاء هم الذين بين المؤلف حالهم من حيث انقسامهم إلى قسمين: إلى غلاة متقدمين، وإلى مقتصدة متأخرين. غلاتهم متقدموهم، ومقتصدتهم هم المتأخرون منهم. ونحن نقول مقتصدة بالنسبة إلى الغلاة، وإلا فإذا ما قرناهم بالمذهب الوسط مذهب أهل السنة فلا شك أنهم غلاة. هؤلاء الغلاة قال أنكروا العلم والكتاب. الكتاب مصدر يعني كتابة الله سبحانه وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإلى قيام الساعة، كل ما كان ويكون بين ذلك فإنه مكتوب في هذا اللوح المحفوظ. يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء الغلاة أنكروا مرتبتي العلم والكتابة. طيب، وماذا عن المشيئة والخلق؟ أنكروهما من باب أولى، إنما أراد المؤلف أن يبين ما انفردوا به عن غيرهم، وإلا فلا شك أن من أنكر علم الله بالأشياء وكتابته لها من باب أولى أن يكون منكرا مشيئته. كيف يشاء شيئا لا يعلمه، وكيف يخلق شيئا لا يعلمه؟ إنما مراده رحمه الله أنهم انفردوا بهذا عن غيرهم. وهؤلاء هم الذين اتفق السلف على تكفيرهم، كما نقل هذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، وهم الذين سأل عنهم يحيى ابن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن، سأل عنه أو سأل عنهم ابن عمر رضي الله عنهما، حيث كان سبب حديث جبريل المشهور هو هذا السؤال، وهو أنهما سأل ابن عمر عن أول من قال بالقدر بالبصرة، وهو معبد الجهني، معبد الجهني وأتباعه الذين قالوا إنه لا قدر وإن الأمر أنوف يعني مستأنف، الله عندهم لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع، وبالتالي لا يكون قد كتب كل شيء في اللوح المحفوظ فضلا عن كونه قد شاءها أو خلقها. وهؤلاء كما ذكرت لك اتفق السلف على كفرهم. والدرجة الثانية وهم المتأخرون، وأشهر من يمثلهم المعتزلة، وكذلك من سار في ركابهم من الزيدية وغيرهم، يقولون بإثبات العلم والكتابة لكنهم ينكرون عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. وهؤلاء أحق الناس بوصف مجوس هذه الأمة، والذين قبلهم من باب أولى، وسموا مجوس هذه الأمة. وذكر المؤلف رحمه الله نسبتهم إلى المجوسية لأنهم جعلوا لله شركاء في خلقه، جعلوا لله شركاء في خلقه. فالمجوس أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل إنسان خلق فعل نفسه، ولم تتعلق أفعاله بمشيئة الله ولا بقدرته ولا بخلقه. ومن دقة المؤلف رحمه الله وإنصافه قوله: أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته. لم ينكروا المشيئة والخلق والقدرة مطلقا، إنما أنكروا شيئا معينا، وهو تعلق المشيئة والقدرة والخلق بأفعال العباد. فلم تكن عندهم مشيئة الله عامة شاملة، ولا كانت قدرته على كل شيء، ولا كان خالقا لكل شيء. ثمة من الأشياء ما هو خارج عن مشيئة الله وقدرته وخلقه، وهو أفعال العباد. أفعال العباد عندهم من حركتهم وسكونهم وقيامهم وقعودهم وما إلى ذلك ترجع إليهم هم ناشئة عن مشيئتهم المستقلة وقدرتهم المستقلة، وبالتالي كانوا هم المحدثين لها الخالقين لها. هم يسلمون بأن الله سبحانه وتعالى أعطى العباد مشيئة وأعطى الله قدرة، وأن الله خلقهم من حيث ذواتهم وأنفسهم، هم لا يخالفون في هذا. لكنهم جاءوا إلى شيء بعد ذلك، وهو هذه الأفعال التي تصدر منهم صدرت من مشيئة للعباد لها تعلق بمشيئة الله؟ قالوا لا، صدرت بقدرة من العباد وأيضا لها تعلق بقدرة الله؟ لا، ليس لقدرة الله عز وجل في أفعال العباد عندهم تعلق. وهل هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم أو أن الله سبحانه هو الذي خلقها وأوجدها من العدم؟ قالوا لا، هم الذين أحدثوها، لأن الفعل إذا نشأ ما بين القدرة والمشيئة وهما من ذات العبد، فالخلق والإحداث راجع رحمك الله راجع إليهم أنفسهم. فثبت أن في المخلوقات ما ليس راجعا إلى خلق الله سبحانه وتعالى ولا إلى مشيئته ولا إلى قدرته. هؤلاء هم القدرية النفاة، هؤلاء هم الذين إذا أطلق القدرية فالمراد هم، وهم المجوسية على ما بين المؤلف رحمه الله. وسيأتي معنا الأصل أو السبب الذي انحرفوا فيه فأدى إلى هذه السلسلة من الانحرافات في باب القدر عندهم هم وإخوانهم من الجبرية كما سيأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. سنت. هؤلاء هم الفرقة الثانية من الخائضين في القدر بالباطل، وهم من سماهم المؤلف رحمه الله بالقدرية المشركية، وهم الذين اصطلح العلماء على تسميتهم بالجبرية. هؤلاء هم الجبرية، ورأسهم وإمامهم جهم بن صفوان الذي جمع من الضلال فأوعى. لعلكم تذكرون أن جهما قد جعل من لازم توحيد الله في الذات والصفات إنكار الصفات وتعطيلها، أليس كذلك؟ كذلك جعل من لازم توحيد الله في أفعاله إنكار الأسباب، وجعل العبد مجردا عن المشيئة والقدرة بل والفعل، فحقيقته عنده أنه مفعول به لا فاعل، ونسبة الأفعال إليه إنما هي نسبة مجازية. إذا قيل إنه فعل فالواقع أنه لم يفعل، هو فعل به. إذا قيل إنه قام أو قعد هو لم يقم ولم يقعد، إنما أقيم وأقعد. نسبة الأفعال إليه نسبة ماذا؟ مجازية. حرك ولم يتحرك، وفعل به ولم يفعل. وهؤلاء على إرث من إرث المشركين، كان لهم إرث من إرث المشركين، وهو القول بالجبر الذي كانوا عليه. وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى من حال المشركين في 4 مواضع في كتابه جل وعلا. الموضع الأول هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. والموضع الثاني قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. والموضع الثالث ما أخبر الله عز وجل عنهم من قولهم: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. والموضع الرابع ما بينه الله سبحانه وتعالى في حالهم: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن يطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهؤلاء هم المشركون الذين ورثهم في قولهم هؤلاء الجبرية. والجبرية على نسق القدرية في انقسامهم إلى طائفتين: إلى غلاة وإلى مقتصدة. الغلاة وهم جهم ومن تابعه، هؤلاء أنكروا مشيئة العبد وقدرته وفعله. والمقتصدة هم أصحاب القول بالكسب، وهو المعروف عند العلماء بكسب الأشعري. هؤلاء يقولون إن العبد له قدرة لكنها غير مؤثرة في الفعل. أثبتوا له قدرة لكنها ماذا؟ غير مؤثرة في الفعل، وبالتالي كان وجودها كعدمها، كان وجودها كعدمها. وهؤلاء عند التحقيق قولهم بالجبر إنما هو لدفع الشناعة عنهم ولاتباع أهوائهم. هم لا يطردون القول بالجبر، لا يطردون القول بالجبر، إنما هو تكأة وجنة وشماعة يعلقون بها اتباعهم أهواءهم. فإذا فعل أحد منهم منكرا أو ترك واجبا تذرع بماذا؟ بأن هذا قدر الله. لكن هل يطرد هذا في كل شيء فيستسلم للقدر استسلاما تاما كما كان منه ذلك في باب الأمر والنهي؟ الجواب لا. ماذا يصنع أحد هؤلاء الجبرية إذا مسه الجوع أو العطش؟ أليس يفزع إلى الأكل والشرب؟ لماذا ما استسلم للقدر كما يزعم حينما يترك واجبا أو يفعل منكرا؟ يقول هذا شيء قدره الله، أنا مجبور، لا قدرة لي ولا مشيئة. لماذا إذا هجم عليه سبع هرب؟ لماذا ما وقف وثبت واستسلم للقدر؟ أليس هو مجبورا؟ أليس لا قدرة له؟ أليس لا مشيئة له؟ ولذلك هم من أعظم الناس تناقضا، يقولون بألسنتهم ما تكذبهم فيه أعمالهم. ذكروا أن جبريا دخل على أحد الولاة فجيء إلى هذا الوالي بطرار، جيء له بماذا؟ طرار أحول. طرار ما معنى؟ هو الذي نسميه في اللغة المعاصرة نشالا، النشال الذي يقطع ثوب الإنسان لكي يأخذ ما فيه من المال خلسة، فهو طرار وأحول. فاستشار الوالي هذا الجبري وقال: ماذا تقول فيه؟ بأي شيء نعاقبه؟ قال: أرى أن تعاقبه ب15 جلدة. فقال أحد الحاضرين: أنا أرى أن تعاقبه ب30 جلدة، 15 لطره و15 لحوله. فقال الجبري: وكيف تعاقبه على حوله ولا حول له فيه؟ فقال له: وكيف تعاقبه على طره ولا حول له فيه عندك؟ فألجم. هذا يبين لك أنهم ماذا؟ لا يستقيم لهم طرد هذا المذهب، لا يستقيم لهم طرد هذا المذهب. قال رحمه الله: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة، وقد تكلمنا عن هذا فيما مضى وقلنا إنهم جعلوا تعلقهم بالفناء في توحيد الربوبية ذريعة إلى تعطيل الأمر والنهي، بل ربما أخرجهم أو أخرج بعضهم إلى إباحة المحرمات وإلى تعطيل وإسقاط الواجبات. فهؤلاء متبعون أهواءهم ولا شك، يعلمون كذب أنفسهم، في أنفسهم يدركون أنهم كاذبون. يبقى أن أنبه هنا إلى أصل، بل إلى أصلين مشتركين بين فريقي القدرية والجبرية، وهذا من الأمر العجيب. فرقتان متقابلتان، قول هذه وقول هذه متعارض بل متناقض، أليس كذلك؟ القدرية هو الجبرية. أساس البلاء عندهم أصلان اتفقا عليهما، أساس البلاء عند الطرفين أصلان اتفق الطرفان عليهما، لكن التفريع والنتيجة كانت ماذا؟ متعارضة. الأصل واحد والنتيجة متعارضة. أصل يتعلق بالمشيئة وأصل يتعلق بالقدرة، انتبه، هذا كلام في غاية الأهمية ويكشف لطالب العلم كثيرا من الحقيقة في منهج هؤلاء المخالفين. ومهما استطعت يا طالب العلم أن تدرك أسس الأقوال وبواعثها والأصول التي بنت عليها فافعل، فإن هذا يسهل عليك فهم أقوالهم وبالتالي سهولة نقضها، لأن الأقوال إذا نقضت أصولها انتقضت وسقطت. قلنا هناك أساس يتعلق بماذا؟ بالمشيئة، وهناك أساس يتعلق بالقدرة. أما المتعلق بالمشيئة فمن أسباب الانحراف عند الطرفين القدرية والجبرية زعمهم أن المشيئة والإرادة والمحبة شيء واحد، مشيئة الله إرادته محبته شيء واحد، فلا فرق بين أن تقول شاء أو أراد أو أحب، كلها بمعنى واحد. ثم افترقوا لما كانت هذه الكلمات بمعنى واحد، نظر المعتزلة القدرية فقالوا: لو قلنا إن أفعال الله أن لو عفوا لو قلنا إن أفعال العباد راجعة إلى مشيئة الله عز وجل لاقتضى هذا أن تكون المعاصي التي تصدر من العباد محبوبة لله، لأن شاء بمعنى أحب، شاء الله المعصية تساوي، هذه الجملة تساوي أحب الله المعاصي. والمعلوم بالضرورة من دين الله أن المعاصي مبغوضة لله لا محبوبة، إذن لا يمكن أن ندخل المعاصي في ماذا؟ في مشيئة الله عز وجل. وإذا أخرجنا المعاصي فيلزم من ذلك إخراج بقية الأفعال، لأنها كلها ماذا؟ كلها أفعال للعبد، لا يمكن أن نقول بعضها متعلق بمشيئة الله وبعضها غير متعلق، فإما أن تكون جميعا متعلقة بمشيئة الله أو جميعا غير متعلقة بمشيئة الله. هل يمكن أن نقول إنها متعلقة بمشيئة الله؟ قالوا لا، لأن فيها معاص، فلو شاءها الله لأحبها. طيب، يحضرني هنا قصة ذكرها أهل التاريخ بين عبد الجبار الهمداني والإسفرائيني، حينما جمعهما مجلس الصاحب ابن عباد. لما دخل عبد الجبار وهو معتزلي قدري ورأى الإسفرائيني قال: الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرائيني: الحمد لله الذي لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فرد الإسفرائيني: أفيعصى ربنا قسرا؟ قال عبد الجبار: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الردى أحسن إلي أم أسى؟ قال الإسفرائيني: إن كان منعك ما هو لك فقد أسى، وإن منعك ما هو له فذلك فضله يؤتيه من يشاء. فألجم القدر. المقصود أن هذا كان سببا من أسباب انحراف هؤلاء القدرية. جاء الجبرية فطردوا القول وقالوا: شاء تساوي أراد تساوي أحب. طيب، وفي أفعال العباد معاص تقع منهم، هل تقولون إنها بمشيئة الله؟ قالوا: نعم، الله عز وجل هو الذي يشاء كل شيء، فيدخل في ذلك المعاصي. إذن يلزم من هذا أن تكون محبوبة لله لأن الله شاءها. قالوا: نلتزم بهذا أن المعاصي ماذا؟ محبوبة لله سبحانه وتعالى. فصار الأصل الواحد سببا لانحراف الطائفتين. والحق أن هذا الأصل غير صحيح، فالمشيئة والإرادة والمحبة أشياء مختلفة من جهة ما يأتي من التفصيل. أما المشيئة فإنها الموجبة المقتضية للأشياء على الحقيقة، فما شاء الله كان، يعني وقع وحصل. كل ما شاءه الله فإنه يقع عقيب مشيئة الله ولا يمكن أن يتخلف، ما شاء الله كان. وأما المحبة فإنها ليست هي المشيئة، المحبة صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، والله يحب الطيب ولا يحب الخبيث، الله يحب الطيب ولا يحب الخبيث، الله يحب أصنافا ويحب أشخاصا ويحب أزمنة ويحب أمكنة على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولذا قد يحب ما لا يشاء، وقد يشاء ما لا يحب، وقد يشاء ما يحب. إذن ليس هناك تلازم بين المشيئة والمحبة. والإرادة تشمل الأمرين، بمعنى أنها تارة تأتي في النصوص بمعنى المشيئة، وتارة تأتي في النصوص بمعنى المحبة، وبالتالي يجب إنزال النصوص منازلها. لما قال الله سبحانه: إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه هي الإرادة التي بمعنى المشيئة، وهي التي تسمى عند العلماء بالإرادة الكونية. وأما الإرادة في نحو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، فهذه هي التي بمعنى المحبة، وهي التي يسميها العلماء بالإرادة الشرعية. إذن لا بد من التفصيل في هذا المقام: المشيئة والإرادة، المشيئة والمحبة، العلاقة بينهما التباين، والمشيئة والإرادة العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، والمحبة والإرادة العلاقة بينهما قولوا العموم والخصوص المطلق. وبهذا يتبين لنا أن أفعال العباد كلها التي تقع فإنما تقع بمشيئة الله، أي بإرادته الكونية. ومن أفعال العباد التي تقع ما يحبه، ومنها ما يبغضه ولا يحبه. الله يحب الطاعات ويبغض المعاصي. وبهذا يتبين الحق الذي هو الوسط بين هذين الطرفين المنحرفين. نأتي الآن إلى الأساس الثاني. قلنا هناك أساس يتعلق بالمشيئة وهو ما سمعت، وهناك أساس يتعلق بالقدرة. انتبه لهذا فإنه دقيق. هذا الأساس يقول إن القدرة من حيث هي قدرة لا تتعلق إلا بالإحداث. القدرة من حيث كونها قدرة لا تتعلق إلا بالإحداث. هذا هو الأساس الذي سلم به القدرية والجبرية. طيب، ثم قالوا أفعال العباد حادثة ولا بد، أليس كذلك؟ الحس يشهد بذلك. أليس أفعال العباد كانت معدومة ثم وجدت؟ إذن هي حادثة، يعني حركتي هذه حادثة بيقين. لماذا؟ لأنها وجدت بعد أن لم تكن. طيب، وكل ما حدث بعد عدمه فلا بد أن يكون له سبب، وهذه مسلمة عقلية ضرورية. والسبب إما أن يكون قدرة الله أو قدرة العبد، ولا يجوز أن يكون شيئا ماذا؟ خارجا عنهما. إما قدرة الله هي السبب في خروج هذا الفعل من العدم إلى الوجود، وإما قدرة العبد، إما قدرة الله وإما قدرة العبد. ولا يجوز أن يكون السبب القدرتان معا. لما؟ لأنه سيترتب على هذا وجود مقدور بين قدرتين، وهذا ممتنع عقلا. مر بنا إن كنتم تذكرون أنه لا يمكن أن يكون للأثر الواحد مؤثران مستقلان من جهة واحدة، تذكرون؟ فلا بد أن يكون إما قدرة الله أو قدرة العبد. أعيد، القدرة تتعلق بماذا؟ بالإحداث فقط. لا يمكن أن تتعلق القدرة بالفعل إلا على جهة الإحداث، إلا على جهة الإحداث. لا معنى للقدرة إلا كونها ماذا؟ محدثة. طيب، إلى هذا القدر اتفق الفريقان المتخاصمان، ثم انفصلا بعد ذلك. أما القدرية فإنهم قالوا إن ثبوت التكليف، يعني الأمر والنهي والثواب والعقاب، أمر ضروري. معلوم من الدين بالضرورة، صح ولا لا؟ يعني كون العباد مأمورين منهيين، كونهم يتعلق أو يترتب على طاعتهم أو عصيانهم ثواب أو عقاب، هذه قضية ظنية ولا قطعية؟ قطعية. وإذا قلنا بتعلق أفعال العباد بقدرة الله بطل التكليف والأمر والنهي، بطل التكليف والأمر والنهي. كيف يكلفهم الله عز وجل شيئا وهو الذي أحدثه بل فعله، ثم بعد ذلك يعاقبه من أخلوا به. إذن لا يمكن أن تكون أن يكون المتعلق بهذه الأفعال المؤثر فيها هو قدرة الله، فثبت أن المؤثر قدرة العبد، العبد هو الذي أحدث فعل نفسه ليستقيم لهم إيش؟ أصل التكليف والثواب والعقاب. واضح؟ طيب، جاء الجبرية فقالوا قد ثبت بالضرورة أن الله عز وجل هو الخالق وحده، الله خالق كل شيء، وكل شيء ها هنا عموم محفوظ لا يمكن أن يخرج منه شيء. فلو قلنا إن أفعال العباد متعلقة بقدرتهم لخرج لخرج عن خلق الله شيء، وهذا قدح في التوحيد، هذا قدح في التوحيد. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء، إذا ماذا نصنع؟ نقول إن أفعال العباد تعلقت بماذا؟ بقدرة الله، ولم تتعلق بقدرة العباد. فهمنا يا جماعة؟ هؤلاء يقولون تعليق أفعال العباد بقدرتهم، الجبرية يقولون تعليق أفعال العباد بقدرتهم قدح في ماذا؟ في التوحيد. القدرية يقولون تعليق أفعال العباد بقدرة الله إبطال للتكليف والثواب والعقاب، فافترقوا إلى هذين الطريقين. أفعال العباد عند الجبرية متعلقة فقط بقدرة الله، ولا أثر لقدرتهم فيها، ولذلك قالوا بنفي قدرة العباد وهم الغلاة، أو قال المقتصدون منهم بأن هناك قدرة لكنها ماذا؟ صورية، وجودها كعدمها. وفي مقابل ذلك فإن القدرية قالوا لا تعلق لقدرة الله بأفعال العباد، إنما هي حادثة بقدرتهم، المؤثر فيها قدرتهم وحدها، حتى يستقيم لنا أصل التكليف والثواب والعقاب. وكلا الفريقين قد أخطأ الصواب، والحق تعلق أفعال العباد بالقدرتين من جهتين. انتبه، الحق تعلق أفعال العباد بالقدرتين من جهتين. أفعال العباد متعلقة بقدرة الله على جهة الإحداث، وأفعال العباد متعلقة بقدرة العباد أنفسهم على جهة السببية، على جهة السببية. إذن المحدث والخالق لأفعال العباد هو الله وحده، الله خالق كل شيء، فدخل في هذا العموم أفعال العباد. ومع ذلك العباد وقدرتهم سبب وواسطة في هذا الخلق، سبب وواسطة في هذا الخلق. انتبه رعاك الله. الأصل المعلوم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو انفراد الله عز وجل بالخلق، وهذا الخلق جاء في النصوص على ضربين: قد يخلق الله عز وجل الأشياء خلقا مباشرا كما خلق آدم وجنة عدن والنار وإلى آخره، وقد يخلق سبحانه وحده لا شريك له لكن بتوسط أسباب ووسائط، كما خلقنا بواسطة الوالدين، كما خلق النبات بواسطة الماء والتراب والهواء والشمس. إذن أفعال العباد خلقها الله بواسطة قدرة العباد، القدرة هي الواسطة والسبب الذي به خرج الفعل من العدم إلى الوجود. واضح يا جماعة؟ ولذلك تأمل مثلا في قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الإيلاد من حيث كونه خلقا وأمرا محدثا راجع إلى من؟ أجيبوا يا جماعة: الله وحده لا شريك له. ولكن هل كان هذا بتوسط شيء؟ نعم، وهو الجماع. هل الجماع خلق؟ هل الجماع أوجد؟ هل الجماع أحدث؟ الجواب لا، لكنه ماذا؟ سبب. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذه الآية جمعت لك ماذا؟ السبب والمحدث. السبب الجماع والمحدث الخالق هو الله سبحانه وتعالى. إذن أفعال العباد على هذا النسق، أفعال العباد على هذا النسق تنسب إلى العباد من جهة قيامهم بها وأنها حادثة بسبب وهو قدرتهم، وتنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا. واضح يا جماعة؟ طيب، هذا هو القول الوسط، وبه يتضح خطأ الطائفتين. وموضوع الأسباب هذا المؤلف رحمه الله تطرق له، وبما أننا قد بحثنا فيه فيحسن أن نبين أن أهل السنة في نظرهم إلى موضوع الأسباب يراعون ثلاثة أصول. أهل السنة في نظرهم إلى موضوع الأسباب يراعون ثلاثة أصول، انتبه لها يرعاك الله. أولا أن الأسباب مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة، الأسباب مؤثرة بجعل الله لها مؤثرة. وهذا القول وسط بين طائفتين منحرفتين، بين طائفة الطبائعيين الذين يقولون إن في الأشياء طبائع وقوة هي التي تؤثر بذاتها استقلالا عن الله سبحانه وتعالى، وطائفة أخرى هي التي محت الأسباب عن كونها أسبابا، هي التي محت الأسباب عن كونها أسبابا، وهم الجبرية. والحق ما ذكرت لك بأن الأسباب أسباب وتأثيرها تأثير أسباب، ولكن ذلك بجعل الله لها أسبابا. وبالتالي إذا تقرر هذا علمت يا رعاك الله أن الالتفات إلى الأسباب شرك، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر، يتأسس على هذا الأساس ويتفرع عفوا على هذا الأساس هذه القاعدة المهمة عند أهل السنة، وهي أن الالتفات بمعنى الاعتماد والتفات القلب وتعلق القلب بالأسباب شرك، وأن محو الأسباب وإنكارها عن أن تكون أسبابا هذا قدح في العقل والشرع معا. والمؤلف رحمه الله سيورد لك جملة من الأدلة على هذا الموضوع. الأساس الثاني الذي ينبغي أن تراعيه في هذا المقام هو الأسباب لا تستقل بالمسببات، يعني مع كون السبب سببا ويؤثر تأثير السببية، ومع ذلك لا يوجد سبب يستقل بتأثير السببية، إنما كل سبب فإنه يحتاج إلى معونة سبب آخر أو أكثر، وإلى يعني ويحتاج أيضا إلى زوال الموانع. ما جعل الله عز وجل سببا واحدا يؤثر في شيء، بل تأثير الأسباب لا بد أن يرجع إلى أكثر من سبب، سببين وثلاثة وأكثر. أما سبب واحد يستقل بإيجاد يستقل بالتسبب في شيء ما، لا، سببان فأكثر. ثم هذا وحده لا يكفي، بل لا بد أيضا من زوال الموانع، ومن راعى ذلك تحقق توحيده وما تعلق قلبه بغير الله. حتى السبب الذي هو سبب فإنه وحده لا يستقل بالسببية، بل لا بد أن ينضم إليه شيء أو أشياء، ولا بد أن يزول المانع، وكل ذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يقطع عروق التعلق بغير الله عز وجل. الأمر الثالث الذي يراعيه أهل السنة في هذا الموضوع أن الأسباب عندهم منقسمة إلى أسباب كونية وإلى أسباب شرعية. أسباب كونية، كون الماء سببا في الري، وكون الطعام سببا في الشبع، وكون النار سببا في الإحراق إلى آخره. وهناك أسباب شرعية، فالإيمان والعمل الصالح والتوكل على الله والدعاء وما إلى هذه الأشياء أسباب شرعية موصلة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا التنبيه على هذا المقام؟ الجواب لأن من الناس من إذا طرق سمعه موضوع الأسباب فلا يظن أن الأسباب إلا ماذا؟ إلا الأسباب الكونية. يقول لابد من الأخذ بالسبب، لابد أن أذهب وأشتغل حتى أحصل المال، لابد من فعل إيش؟ الأسباب. وهذا كلام صحيح وحسن، ولكن هناك أسباب أخرى أهم، وهي لابد أيضا من الحرص عليها. كما تحرص على الأسباب الكونية، احرص على الأسباب الشرعية، بل ينبغي أن يكون الحرص عليها أشد. لماذا؟ إذا كان المقام مقام فعل الطاعة والكف عن الحرام يقول الإنسان الله غفور رحيم، لماذا ما تقول في مقام الأكل والشرب الله عز وجل هو المطعم وهو الذي يسقي والذي يطعمني ويسقين؟ لماذا؟ لماذا لا تكتفي بقولك يطعمني ويسقين، بل تحرث وتجتهد وتبذل، تقول لا بد من ماذا؟ من أسباب. كذلك كما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يطعم ويسقي، هو الغفور الرحيم، ولا بد من ماذا؟ من فعل الأسباب، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. فالتنبيه على هذا الأمر يزيل إشكالا قد يتسلل إلى بعض النفوس، فيكون نظرها قاصرا في باب الأسباب. وسيأتي إن شاء الله تفصيل أكثر في هذا المقام إذا وصلنا إلى كلام المؤلف رحمه الله فيه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، كما نقلوا أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. نعم. الفرقة الثالثة من القدرية، يعني من الخائضين في القدر بالباطل، هم الفرقة الإبليسية. وعلى كل حال أكثر من تكلم من العلماء في كتب الاعتقاد أو في كتب المقالات عن الانحراف في باب القدر يسلط الضوء على الفرقتين السابقتين القدرية والجبرية، وقليل من يلتفت إلى ما التفت إليه المؤلف رحمه الله وهو الإشارة إلى هذه الفرقة، باعتبار أن هذه الفرقة كانت مقرة بالأمرين. مقرة بماذا؟ مقرة بالقدر ومقرة بالشرع، فالأمر والنهي من الله عز وجل، وكل شيء عندها بقدر، كل شيء بقدر، لا تناقش ولا تخالف في أن الأشياء تقع بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، إنما تزرع هذه الفرقة الخصومة بين القدر والشرع، فتزعم أن القدر والشرع الجمع بينهما جهل وسفه وظلم أيضا، جهل وسفه وظلم أيضا، وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله حينما قال: وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه، جل ربنا وعز عن مقالات هؤلاء الظالمين، وطعنوا في حكمته وعدله. يقولون إن هذه الأوامر والنواهي جهل وسفه، وترتيب الثواب والعقاب عليها ظلم، وترتيب الثواب والعقاب عليها ظلم، ورأس هؤلاء وإمامهم هو إبليس الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين. كأنه يقول: أنت فعلت قبيحا وأنا أفعل قبيحا، أغويتني، ها؟ هذا قبيح، فأنا سوف ماذا أفعل قبيحا، أزينن لهم وأغوينهم أيضا. فهو قد أثار هذا التناقض المزعوم بين الشرع والقدر، وقل مثل ذلك في قوله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أأسجد هذا يرجع إلى الأمر، خلقت طينا هذا يرجع إلى القدر، الجمع بينهما قد صعب عليه وضاق ذرعه به، كيف أنا خير منه ومع ذلك تأمرني بأن أسجد له؟ الجمع بين الأمرين ماذا؟ تناقض سفه وجهل وظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وعلى نهجه وطريقته سار كثير من الزنادقة في أشعارهم ومنثور كلامهم في سلسلة طويلة على مدى التاريخ، وزاد الأمر واستفحل في هذا العصر المتأخر، والله المستعان. وهذا الذي بينه المؤلف رحمه الله في قوله: كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات، وفي كتب أهل الكتاب والمقالات ذكر بعض من هذه المناظرات التي يحكونها على لسان إبليس، والذي يبدو والله أعلم أن الزنادقة وضعوا ذلك لأجل تشكيك الناس في شرع الله وقدره. والمؤلف رحمه الله ذكر شيئا من ذلك عن أبي العلاء المعري، وهذا أيضا ذكره قبله ابن الجوزي في المنتظم، ونقله عنه أيضا ابن كثير في البداية والنهاية في أبيات له مشهورة، يقول: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، وبعثت أنت لقبضها ملكين قتله الله، إن صحت عنه. هذه عين الزندقة. يقول: أنهيت عن قتل النفوس تعمدا، هذا يرجع إلى الأمر. طيب القدر وبعثت أنت لقبضها ملكين، يقول هذا إيش؟ تناقض قبحه الله. أولا هو إنسان، القائل إنسان جاهل، الذي يقبض ملك الموت وليس ملكان، ملك الموت وله أعوان، الملكان لماذا؟ للسؤال والفتنة في القبر، هذا أولا. ثانيا الذي يقتل ظلما والذي يموت حتف نفسه، كلاهما يقبض هذا الملك بأمر الله ماذا؟ روحه. فما في فرق بين الصورتين، كل كان منه ذلك بماذا؟ كان قبضه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، إنما كان بماذا؟ من الله سبحانه وتعالى بواسطة ملك الموت وأعوانه. فما في فرق بين هذا وهذا؟ ثم يا لله العجب من عمى البصيرة الذي جمع مع عمى البصر لهذا الإنسان إن كان قد قال هذا الكلام. هل الموت حتف النفس والموت بظلم وعدوان سيان؟ هل يقول عاقل هذا؟ فما ذلك إلا من عمل بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وزعم هذا التناقض واقع منهم، من هؤلاء الإبليسية، بين القدر والشرع وبين أحكام الشرع نفسها أيضا، مما ينسب لهذا الرجل أيضا قوله: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. أمران يقول متعارضان متناقضان، لو قطعت هذه اليد وحكم فيها بالدية، يقول بخمسمائين، بخمسمائة عسجد يعني ذهب وديت، ما بالها قطعت في حكم آخر إذا سرقت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. وقد أحسن ما شاء الله أن يحسن من رد عليه بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. على كل حال، هؤلاء برز طلوع قرنهم في هذا العصر، ولا سيما من خلال الشبكة ومن خلال الفضائيات، حينما يزعمون حصول التناقض بين الشرع والقدر أو في الشرع نفسه، ولهم مقالات ولهم تلميحات ولهم تفكهات يريدونها تارة على سبيل الجد، وتارة على سبيل الهزل، وتارة على سبيل القصص والرواية، وهذا كله مما ينبغي التنبه له. وعلى كل حال، هؤلاء مرجع ضلالهم إلى أربعة أمور: أولا ضعف تعظيم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ولا شك إنما أتوا، أول ما أتوا من جهة أنهم ما قدروا الله حق قدره، ولو قدروا الله حق قدره ما قالوا هذه المقالات. الأمر الثاني ضعف علمهم الشرعي، ليسوا من العلم الشرعي في قبيل ولا دبير، ليس عندهم علم بالنصوص وبالأحكام ولا غوص في مقاصد الشريعة وحكمها، فيتفوهون بما يتفوهون به، والمشتكى إلى الله. الأمر الثالث ضعف في عقولهم، هذه التي يزعمون أنها أرشدتهم إلى حصول التناقض، والله إنها عقول ضعيفة، وأبى الله عز وجل إلا أن يفسد على العبد الشيء الذي عصاه به. هم عصوا الله عز وجل بعقولهم فأفسد الله عليهم عقولهم. انظر إلى هذه الواضحات في الأمثلة التي ذكرتها لك، كيف أنها تخفى عليهم الحكمة في هذه الأحكام، مع ماذا؟ مع ظهورها. كل عاقل يدرك أن هذه هي الحكمة وهذه هي المصلحة، لكن عقولهم صارت في عمى والعياذ بالله. الأمر الرابع تعظيمهم للعقل ورفعه فوق قدره. وقد قلنا سابقا إن العقل قاصر لا محيط، العقل قاصر لا محيط. نعم العقل له سلطان، ولكن هذا السلطان محدود، ولا نفوذ للعقل خارج حدود سلطانه. العقل محدود، محدود بالحواس الخمس. العقل قابل للتأثر بما حوله، تؤثر فيه الأهواء، تؤثر فيه النشأة والصحبة والتتلمذ وإلى آخره. ثم هو قبل هذا وبعده أصلا ضعيف، لا يستقل بهداية ولا يستقل بالوصول إلى الصراط المستقيم، بل لا بد من نور الوحي. ولذا العقل يعمل كعمل العين، البصر كالبصيرة، والبصر لا يعمل في ظلمة لا نور فيها. لو كان نظرك نظر صقر 6/6 وكنت في محل مظلم، هل تنتفع ببصرك بشيء؟ ظلام دامس ونظرك 100% تنتفع به؟ لا بد من نور. يعمل البصر في ضوئه، كذلك البصيرة. لو لم يكن نور الوحي مضيئا لها، مضيئا لهذه البصيرة، لهذا العقل، فإنه سوف يتخبط ويضيع. نسأل الله الهداية والسلامة والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللكلام تتمه إن شاء الله في درس الليلة القابلة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.